أحسن الله إليكم، يقول هل يجب خلع النعال عند السير بين المقابر وما الدليل على ذلك؟ السنة خلع النعال كما ذكرت في الدرس، كما بينا في شرح المسألة في الأسبوع الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلعها، فهو سنة وليس بواجب، ولكن مقيد بما إذا كان الشخص لا يتأذى بذلك. فلو كان بين المقابر أشواك وزجاج وأشياء تؤذي الرجل فلا حرج عليك إن شاء الله. والمقصود بذلك يعني ما بين المقابر بالذات، أما الطرق التي شقت للسير بين المقابر، للسير طرق يعني عامة للسير والحمل والمشي، هذه لا دخل لها، لا لا لا لا تطبق في هذه السنة، وإنما المقصود ما كان بين المقابر بالذات وليس طرقاً.